هذا السؤال الأخير من عبد الوهاب بن عمر المريح، شاركه فيه عمر سراج مفرح القرطبي من المغرب الشقيق ومحمد نايف عوض من الرياض. يقول فيه: هل تصح الصلاة خلف شارب الدخان إذا لم يوجد من يقرأ القرآن إلا هو؟ وكثيرا ما نرى بعض الناس يتدافعون ويقول: صل أنت إلا صل أنت، أنا أشرب الدخان. نرجو الإفادة في ذلك وفقكم الله. ينبغي يقدم في الإمامة أصلح الموجودين وأقرأهم، ينبغي يقدم أصلحهم وأقرأهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدموا سلما، وفي رواية فأكبرهم سنا. فالواجب هو أن يعنى بهذا الأمر ويقدم الأفضل فالأفضل. فإن تقدم بعض العصاة كشارب الدخان أو العاقل والديه أو ما يتهم بغير ذلك صحت الصلاة، تصح خلف الفاسق خلف العاصي على الصحيح من أقوال العلماء، ولا تصح خلف الكافر، من عرف كفره لا تصح الصلاة خلفه. أما العاصي فإن صح الصلاة خلفه سواء كان شارب دخان أو عاصي بشيء آخر كالعاقل والديه، قاطع الرحم، من يتعاطى الربا ولا يستحله إلى غير ذلك. فالعصاة في صحيح أقوال العلماء تصح الصلاة خلفهم، فقد صح صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف وكان من أفسق الناس ومن سفاكين الدماء، وصلى كثير من الصحابة خلف بعض الأمراء الفسقة، فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة خلف الفاسق. ولكن إذا تيسر المستقيم العدل فهو الأولى، هو الذي يجب أن يقدم، وعلى مسؤولين عن الإمامة أن يقدموا الأفضل فالأفضل، وأن لا يقدموا الفسقة حسب الإمكان حسب القدرة. وإذا اجتمع قوم في مكان وقت الصلاة قدموا أفضلهم، قدموا أحسنهم وجهلوا في ذلك، هذا هو الذي ينبغي لهم عملا بالسنة وتعظيما لها. نعم.